الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يكفره، نرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لله الحمد كما هو أهله، لله الحمد والثناء حتى يرضى. خلقنا من العدم وهدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل خير سألناه وأعطانا. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة نرجو الثبات عليها والممات عليها حتى نلقاه. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الأحبة، القلوب بطبعها ميالة إلى اللهو والعبث والمرح والغفلة، ما لم يكن من الإنسان دافع لمجاهدتها وتذكيرها وتخويفها والإمساك بزمامها وخطامها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تصطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاستهم. ولا تطع فيهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أيها الأحبة في الله، لم نجد واعظا للقلوب كالموت، ولم نجد زاجرا عن الذنوب كالموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أيها الأحبة في الله، هادم اللذات، مفرق الجماعات، ميتم البنين والبنات، الموت هو الموت ما منه ملاذ ومهرب. متى حطها عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وإن الردى مما نرجيه أقرب. ونبني القصور المشرحات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. الموت يا عباد الله ما ذكر في كثير إلا قلنا، وفي شيء إلا بين حقيقته، ولله الحكمة البالغة. أيها الأحبة في الله، في الجمعة الماضية أثناء ما كنت أخطبكم على هذا المكان وأنتم تستمعون في هذا المكان، دخل ملك الموت في هذا المسجد، دخل ملك الموت في هذا المسجد وتخطى صفا واحدا واثنين وثلاثة وأربعة حتى بلغ الصف السادس او السابع من اخر هذا المسجد، فقبض روح عبد من عباد الله كان شاهدا الصلاة والخطبة معنا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لو تقدم الموت صفا واحدا، لو تقدم ملك الموت صفا واحدا لقبض روحك، ولو تقدم صفوفا اكثر لقبض روحي، ولو تأخر صفا واحدا لقبض روح شخص اخر. استعدوا يا عباد الله ولمثل هذا فاعدوا. اسأل الله لميتنا الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان. خرج من بيته الى الجمعة لم يتخط رقبة متطيبة متلبسة متهيئة، حادف اهله واستعرف باطفاله ثم اغتسل وخرج الى المسجد يقود سيارته بنفسه، وجيء بسيارته الى البيت لا يقودها هو، لبس ثوبه بنفسه، لبس ثوبه بنفسه ولم يخلعه بل خلع منه. دخل هذا المسجد وخرج محمولا. ايها الاحبة، بعد ان دخل الخطيب واعلن التحية بالسلام مد ميتنا مصحفه الى من كان بجواره فاخذ المصحف من يده ووضعه على الرف الذي امامه، ثم جلس قليلا يستمع الاذان ويستمع الخطبة بعد الشروع فيها، وما هي الا لحظة او اقل من لحظة حتى اتكأ على ظهر كف يده، فظن الذي بجواره انه ماعس او نائم، فالتفت اليه وايقظه، فاذ به يسمع شيئا اشبه ما يكون بشخير نائم، ثم بعد ذلك استلقى على قفاه. الله اكبر. من مات يوم الجمعة ومن الفتان. الله اكبر على هذه الميتة الطيبة في هذا المكان المبارك، في هذه الساعة المباركة، في يوم جمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. بعد ذلك خرج احدهم وكنت اراقب الاحداث وانا اخطبكم يا عباد الله، ولا ادري هل اركز على ما اقول ام انظر الى ما يدور في اخر المسجد. وما ظننت انها ميتة، بل توقعت انه صرع او اغماء او ضعف او مرض مفاجئ. عند ذلك جاء بقليل من الماء فرش على وجهه فلم يستطع حراكا، ثم اجتهد الذين من حوله وحملوه على اكتافهم، حملوه على اطفهم متمددا هكذا، ثم خرجوا به مع الباب الشرقي وتوجهوا الى الاسعاف. وماذا يجدي الاسعاف؟ وماذا يجدي الطبيب اذا حضرت ساعة المنية؟ لا ينفع الطبيب ولا الحبيب. الموت ان كان بعيدا ينفعك ادنى قليل من الشراب او الدواء، وان كان قريبا والله لو اجتمع اطباء الارض وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا ان يردوا لك نفسا واحدا. الموت ان نام عنك فكل طب نافع، وان لم ينم فالطب من اغنى به. ذهبوا به الى الاسعاف، فجيء بالطبيب ووضع المنشطات ومنشط ضربات القلب يظن أن الأمر شيء آخر، وبعد أن تحسس ميتنا عليه رحمة الله إذ به يقول لذويه لقد توفي من دقائق معدودة، فلما حسبوها إذ به وقتها قاعد في هذا المسجد. الله أكبر يا عباد الله، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله على مننه وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن المد وعن المثيل وعن النظير، تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، ليس الغريب هو الموت، بل العجيب أن لا نستعد للموت. ليس العجيب هو النهاية، بل العجيب أن لا نستعد للنهاية. ليس العجيب هو الفناء، ليس العجيب هو النهاية، بل العجيب أن لا نستعد لذلك. ما منا واحد إلا ويعلم أن الموت نهايته، والقبر مكانه، واللحد مصيره. ولكن أين الاعتبار؟ وأين العظة؟ وأين الاستعداد؟ كلنا نعلم ذلك، لكن القليل الذي يستعد لهذا كله. أيها الأحبة، ليس الاستعداد للموت بلزوم المساجد والبكاء فيها وعدم الخروج منها، لا، ما هكذا نستعد للموت. ليس الاستعداد للموت أن نقبع في البيوت، وأن نترك أسباب الحياة، وأن نترك الجهاد والدعوة، ما هكذا الاستعداد للموت. الاستعداد للموت يا عباد الله بترك المنكرات أولا، الاستعداد للموت يا عباد الله بترك المعاصي أولا، الاستعداد للموت يا عباد الله بترك معصية الله أولا، الاستعداد للموت يا عباد الله برد المظالم إلى أهلها، برد الحقوق إلى أصحابها. كيف يطمئن نائم وهو يعلم أن النوم ميتة؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كيف يغز نائم بنوم وفي رقبته ذيول معلقة وهو يعلم أن الحقوق يوم القيامة لا تغتفر إلا برضا أصحابها؟ ومن ذا الذي يرضى بحسنة يوم القيامة؟ إذا كنت لا تسمح بحسنة لأمك، وإذا كان أبوك لا يسمح بحسنة لك، فكيف تظن واحدا من سائر الناس يتنازل أو يرضى بحسنة أو يتركها أو يدخرها من أعمالك لتضاف إلى كفة ميزانه؟ حقوق الله مبنية على الستر والمسامحة، وحقوق العباد مبنية على الضيق والمشاحة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتغفر ذنوبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبرا تغفر ذنوبك. ثم ولى الرجل ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال: كيف قلت؟ قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتغفر ذنوبي؟ قال: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر تغفر ذنوبك إلا الدين، فإن جبريل جاءني وأخبرني بذلك. فيا عباد الله، الاستعداد للموت بإزالة الشحناء والعداوات والبغضاء من القلوب، الاستعداد للموت برد الحقوق والمظالم إلى أهلها، الاستعداد للموت بترك المعاصي والمنكرات. كيف نكون مستعدين للموت واللهو والطرب في بيوتنا وسياراتنا نصبح ونمسي عليه إلا ما شاء ربك من قليل من العباد؟ كيف يكون الاستعداد للموت والكثير لا يعرفون صلاة الفجر مع الجماعة؟ كيف الاستعداد للموت والكثير لا يبالي بأمر الله في حلال أو حرام؟ كيف نستعد للموت والكثير يحمل الحقد والبغضاء والشحناء في القلوب؟ يا عباد الله، الاستعداد للموت أيضا ببذل الحسنات وإعمال الأنفس بالصالحات، فإن هذه الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. فهنيئا لمن بنى دارا ينتقل إليها ولو تهاون في دار يعبرها. إن التهاون في أمور الحياة البحتة قد لا يضر ما دام الإنسان يبني دارا باقيا فيها. أما أن نخرب الآخرة ونعمر الدنيا فذاك كما قال أحد السلف لما سئل: لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. وهذا صحيح، نركع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نركعه. كثير من الناس يكذب ويعق ويختال ويحتال ويختلس ويخدع ويخادع ويتعلق ويداهن من اجل عرض من الدنيا او حظ من الفانية، والله ان فعله لا يزيد ما قسم الله له شيء، وان تركه ذلك لا ينقص مما قسم الله له شيء، فيمضي وقد ناله ما قسم له من الرزق ويقدم على دار قد افسدها بالكذب والمداهنة والتملق والنفاق والمعصية والسكوت على سخط الله. فيا ايها الاحبة، استعدوا لملاقاة الله واستعدوا للموت، فان الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. كثيرا ما يتساءل الناس: مات فلان، هل كان بجلطة؟ هل كان بسكتة؟ هل كان مصابا بالربو؟ هل كان مصابا بكذا؟ هل كان مصابا بكذا؟ والله يا عباد الله، ليست الأسقام إلا أسبابا، وإذا أراد الله حياة عبد لو اجتمعت عليه الأسقام والأمراض ما نقص ذلك من أجله شيئا. فزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم صحيح مات من غير علة. أكان في صاحبنا الذي قبضه ملك الموت في المسجد أكان فيه علة؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. فيا عباد الله، لا يعرف الموت صغيرا ولا كبيرا، لا يعرف الموت إلا من حالت منيته ودلت ساعته وقامت قيامته، عند ذلك تتوفاه ملائكة الموت. فإن كان من أهل الطاعة، إن كان من أهل الرضا، إن كان من الخائفين من الله، فهنيئا له. تخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. هل رأيتم سقاء ينسكب الماء منه؟ هل تجدون صعوبة في أن ينسكب الماء من سهلة السقاء؟ ليس في ذلك صعوبة، هكذا تخرج روح المؤمن. وأما الفاجر الكافر فإن روحه تنفزع انفزاعا كما ينتزع السطود من الصوف المبتل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعدوا للموت يا عباد الله، استعدوا للخاتمة، استعدوا للآخرة. كم من أناس عرفناهم، كم من صغار عرفناهم، كم من كبار عرفناهم، فرق بيننا وبينهم الموت. فأعدوا لهذا واستعدوا، اعملوا صالحا تلقونه، اعملوا صالحا تلقونه. فإن الله يوم القيامة ليس بينه وبين العباد نسبا، إنما الارتفاع والانخفاض والقرب والبعد بحسب الأعمال الصالحة. أيا من تاجر في اللهو والملاهي، أيا من تاجر في الحرام والمحرمات، أترضى أن تفارق الدنيا وتقبض روحك ويلاقيك ملك الموت وأنت على نشر لما ينشر الفساد في الأرض والعباد؟ أيا عاقا أيقبضك ملك الموت وأنت قاطع لأمك وأبيك؟ أيا قاطعا رحمة أتقبضك ملائكة الموت وأنت على قطيعة رحم؟ أيا واقعا في المعاصي والمنكرات، أيا مدمرا على الملاهي والملهيات، أيا مستهترا بأمر رب السماوات، أما تستعد لهذه الخاتمة؟ كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أقسم شهيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أرادنا بسوء فأشكله بنفسه، واجعل كيده في محله، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظ إمام المسلمين، اللهم أصلح بطانته، اللهم اهد قلبه، اللهم امسكه بكتابك، اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم حاسدا، ولا تفرح علينا ولا عليهم عدوا. اللهم اجمع صفنا وصفهم، ووحد كلمتنا وكلمتهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم وحش شملهم، اللهم أهلك المنافقين من حولهم. اللهم إن المنافقين قد فعلوا فيهم فعلا لا يفعله الروس والعملاء فيهم. اللهم فأهلك المنافقين من حولهم، اللهم أهلك المنافقين من بينهم، اللهم طهر صفوفهم من المنافقين والعملاء والدخلاء. اللهم اجمع شملهم وسدد رصافهم ووحد كلمتهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلبين، اللهم انصر المجاهدين في جميع الأرض يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا وجدته، ولا أريما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.